بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع زوجة التفسير سورة البقرة والآية 208، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني السلم أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، طبعا من أعلى الإيمان ولا الإسلام؟ من أعلى الإيمان ولا الإسلام؟ أمال إزاي يدخل في السلم؟ السمع احنا وصلنا لها، تبقى نوع من انواع ان الانسان يحتاج الى ان يجدد العهد مع ربي. شيخ الاسلام عليه رحمه الله كان يقول: اني كل يوم اجدد ايماني منذ 40 سنة، وما اظن اني ايمنت ايمانا صحيحا حتى الان. فكل يوم الانسان بيقف مع نفسه وقفه بيقول: فعلا هل انا قمت بحق الاسلام علي؟ الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله بيقول: ولا يخلو العبد من ساعة قبل نومه يحاسب فيها نفسه. فالإنسان كده قبل ما ينام: أنا لو مت على الوضع اللي أنا فيه ده، هل أنا أرضى نفسي لله لحظة؟ طيب النهاردة أنا عملت إيه؟ كان أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما آسى إلا على يوم زاد فيه عمري ولم يزدد فيه عملي. فكان يقول: أشكو إلى الله طول الطريق وقلة الذات. فالنهاردة ادخل في السلم كافة، كل يوم محتاج تجدد إيمانك. تجديد الإيمان يعني التوبة. عشان كده لما يتكلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليومين، عندنا روايتين، واحدة 70 واحدة 100، أكثر من 100 مرة. فبيقولوا ليه؟ بيقولوا إنه لم يرضى عن نفسه ولم يرضى عن حاله لله سبحانه وتعالى، فيستغفر ربه من تقصيره في حق ربه. فالنهاردة احنا عندنا الاستغفار ده عبارة عن مقامين: يا إما حضرتك بتستغفر من المعصية، يا إما حضرتك بتستغفر من التقصير، لأنه بيشرع بعض الطاعات إنك أنت تقول إيه؟ استغفر الله. أول ما تخلص صلاة تقول: استغفر الله. ربنا سبحانه وتعالى قال: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأنا عندي الاستغفار عن استشعار التقصير أو التقصير الحقيقي في الطاعة، وعندي الاستغفار عن المعصية. فأنت طول ما أنت مش راضي عن عملك، ودي قاعدة مهمة في التعامل مع الله عز وجل، طول ما أنت مش راضي عن عملك وأنت تشعر أنك لم تفعل شيئا ولم تقدم شيئا لله، يبقى أنت كويس. إذا رضيت نفسك لله لحظة فاعلم أنك مغرور أو مخدوع. يعني في واحد يقول لك: لا أنا كويس جدا، أنا بعمل ما بعملش حد، فهذا مغرور أو مخدوع أو عنده كبر. طول ما أنت ماشي في الطريق لابد أن تستشعر أنك لم تفعل شيئا قط. عمرك ما تحس، يعني الفضيل بن عياض كان بيتكلم في قضية التواضع، كان بيقول كلمة كبيرة جدا، كان بيقول: إذا خرجت إلى طريق فإذا لقيت من هو أصغر منك فقل: هذا عصى الله أكثر أقل مني، وإذا لقيت من هو أكبر منك فقل: هذا أطاع الله أكثر مني. فما ترضاش نفسك لله لحظة. سيدي بقى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إنك أنت حتى بتقول إن المرتبة الأدنى، لو إحنا افترضنا إن الإسلام هي المرتبة الأدنى، إنك أنت ما حققتش المرتبة الأدنى، فأنت لسه بترجع كأنك بتبدأ من أول الطريق تاني. كل يوم تقول تبت الله، كل يوم تقول استغفر الله، كل يوم تجدد ايمانك مره ثانيه، كل يوم تبص لصلاتك ايه الخطا اللي فيه، كل يوم تبص النهارده انا عملت ايه. ربنا سبحانه وتعالى قال: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه. فقالوا: في دين الله ما فيش حاجه اسمها تقف، يا تتقدم يا تتاخر، ان ما كنتش في زياده فانت في نقصان. لمن شاء منكم أن يتقدم يبقى تزيد، أو يتأخر يبقى مفيش تقدم. النهاردة أنت ما تعلمتش آية جديدة، ما عملتش طاعة جديدة، ما تقربتش إلى الله بتسبيحة زيادة، أنت النهاردة ما قررتش حاجة في دين الله، يبقى هذا يوم لك لا عليك، عليك لا لك. فإذا كنت في زيادة يبقى عشان كده لابد كل يوم نبقى في زيادة قبل ما تنام. أنا عملت إيه النهاردة؟ أنا ما عملتش حاجة، تقوم تستغفر الله وتقوم تصلي ركعتين وتنام. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.